يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. كتاب الصلاة من بلوغ المرام، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن الجامع، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريف التاسع. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. هذه الرواية فيها ذكر التشهد، فيها ذكر التشهد، قال فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، يعني ذكر التشهد بعد التسليم، يعني كأنه كما في أنه لما سلم سجد ثم تشهد ثم سلم. المعروف في الصحيحين أنه لم يتشهد بعد سجدة السهو، والمعروف أيضا عن محمد بن سيرين أنه لم يحفظ التشهد عن أبي هريرة، هذا المعروف في الروايات الصحيحة أنه لم يحفظ التشهد. وهذه رواية يذبنها وعلها بعضها العلم طريق أشعة بن عبد الملك الحمراني، ومما يدل على تعليلها كما ذكره بعضها العلم أنه أخصى أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر في هذا الخبر ما فعل عليه الصلاة والسلام، ذكر تكبيره لسجدتي السهو، وذكر سجود السهو وأنه سجد ورفع وأنه كبر، ذكر أشياء واقعة، وكيف لم يذكر هذا التشهد والذي هو يعني يستغرق وقتا طويلا ولم يذكره؟ ولو أنه وقع التشهد لكان ذكره في هذا الحديث من أظهر الأشياء ومن أبينها، لأن كونه يكبر مثلا للسجود هذا أمر واضح وظاهر، وكذلك كونه يسلم بعد سجود السهو أمر واضح بعدما سجد السهو، وأنه لا بد لا يخرج مصادر التسليم. فكيف يذكر التسليم الذي يذكر التسليم الذي به الخروج من الصلاة ويكون التشهد متوسطا بينه، التشهد متوسطا بين سجود السهو وبين التسليم ولم يذكر؟ هذا من البعيد في مثل هذه، خاصة أنه في مثل هذه الحادثة ولم ينقل في غيرها، نقله من أهم الأشياء ومما توافر الدواعي على نقله وذكره. هذا تعليل من جهة الرواية في الصحيحين بغض النظر عن إسنادها وطريقها، أما هي فقد تكلم فيها، ثم أيضا حصلت مخالفة والراوي في الصحيحين يقول لم أحفظ هذا، هذا تعليل من هذه الجهات الثلاث مما يهينها وتكون رواية شاذة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا أو ثلاثا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، رواه مسلم. هذا في الشك حديث أبي سعيد الخدري، وفي معناه ما رواه الترمذي وغيره حديث عبد الرحمن بن عوف، وهو أنه إذا شك لا يدري صلى ثلاثة أم أربعة فيطرح الشك ويبني على ما استيقن، هذا هو الواجب أن يطرح الشك ويبني على ما استيقن. فعندنا بناء على اليقين وعندنا أخذ بالتحري، أخذ بالتحري، ففيه شك مع اليقين وفيه شك يكون مقارن للتحري. فإذا كان شك مستوي الطرفين عنده فإنه في هذه الحالة يطرح الشك فيبني عليه، فإذا لا يدري كم صلى ثلاث أم أربع يقول اجعلها ثلاث، اليقين هو الأقل، اليقين هو الأقل ثلاث، ما يدري صلى اثنتين أم ثلاث اجعلها اثنتين، ما يدري واحدة أم اثنتين اجعلها واحدة، فيكمل على يقين، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين ثم يسلم. فإن كان صلى خمسا يعني في الرباعية صلى خمسا شفعنا له صلاة، يصير صلى خمس ركعات ومعها سجدة السهو مع السهو بمنزلة ركعة، كأنه شفع صلاة كأنه صلى ست ركعات حتى لا يصلي وتر خمس. وإن كان صلى تماما صلى أربع ركعات، صلى أربع ركعات كانت ترغيما للشيطان الذي أراد أن يدبس عليه صلاته، فجاء الله له بالخير وشرع له هذا السجود الذي يرغم الشيطان ويريده ويلصقه بالرغام والتراب، فلا يدرك مقصوده من الإنسان. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد، حيث شرع له هذه هاتان المظلمتان وهما السجدتان التي تريد الشيطان حينما أراد أن يلبس عليه صلاته ويفسد عليه صلاته. في هذا الموضع سجود السهو قبل السلام، قول سجود السهو قبل السلام، والعلماء مختلفون في موضع سجود السهو أو في على أقوال كثيرة، لكن أقربها قولا إما أن يفرق بين الزيادة والنقص، يقال إن في حال الزيادة يكون السجود بعد السلام وحال النقص يكون السجود قبل السلام، أو يقال إن السجود يكون بعد السلام في موضعين وسائر وما بقي يكون قبل السلام، وهذا مذهب الإمام أحمد والذي قبل مذهب الإمام مالك رحمه الله. وفي هذا كلام كثير لأهل العلم وبحسب الأدلة في هذا الباب، والقول بالتفريق بين الزيادة والنقص قول قوي، قول له قوته أن الإنسان إذا أتم صلاته وأنه إذا زاد فيها زيادة فإن السجود قبل يكون بعد السلام له قوته. لكن يشكل عليه حديث أبي سعيد هذا، إذ لو كان في القاعدة الفرق بين الزيادة والنقص لكان موضع السجود في حديث أبي سعيد الخدري بعد السلام لا قبل السلام، لأنه في الحقيقة سجود عن زيادة، السجود في هذا الموضع سجود عن زيادة لا عن نقص. فالذي مثلا شك في صلاته فلا يدها صلى ثلاث أم أربع، نقول اطرح الشك وابني على ما استيقنت، فيطرح الشك فحينما يصلي ثلاث يعني جعلها ثلاث في الرباعية نقول صلي ركعة، فيقين قاط فيقين يقطع بها أنه صلى أربعة، واحتمالا أنه صلى خامس. ومع هذا أمر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع أن يكون سجود السهو قبل السلام لا بعد السلام. وفي حديث عبد الله بن مسعود لما قال فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم قال فليسلم ثم يسجد سجدته ثم يسلم، هذا استدل به من قال إن سجود السهو يكون الزيادة يكون بعد السلام، نقول جعله قاعدة عامة في نظر، إذ لو كان قاعدة عامة لكان هذا الموضع في حديث سعيد الخدري يكون السجود بعد السلام، لأن ظهور الزيادة في حديث ظهور الزيادة حال الشك أظهر منها حال التحري والبناء على غلبة الظن، لأن الإنسان مثلا إذا كان لا يدري هل صلى ثلاثا أم أربعا ويغلب على ظنه أنه صلى أربعا وعنده شك أنه صلى ثلاثا، احتمال أنه صلى ثلاثا لكن يقول يغلب على ظنه أنها أربعا، نقول يجري عليك أن تبني على غلبة الظن وتجعلها أربعا مع احتمال أنه صلى ثلاثا، فاحتمال النقص ظاهر بهذا، لكن كون الصلاة تامة هو الأقرب. ففي هذا الموضع وبنص السنة أن سجود السهو يكون بعد السلام، أن سجود السهو يكون بعد السلام لأنه غلب على ظن التكملة في الصلاة فيعني يسلم ثم يسجد السهو. لو كان فنقول إذا نقول عند غلبة الظن، عند غلبة الظن يكون سجود السهو بعد الصلاة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل فإن زاد فليسجد السهو، الرسول لو أراد لبين بهذه الكلمة بدون أن يقول ليتحرى، وقد ويمكنه عليه الصلاة والسلام يقول فإذا صلى أحدكم فزاد فليسجد بعد السلام، فليسجد بعد السلام، ويكون أوضح وأظهر من كونه يقول فليتحرى، فكونه قصد لفظ التحري وقال فليتحرى ثم بعد ذلك أمر أن يكون سجود السهو في هذا الموضع بعد السلام في حال التحري وفي حال الشك كان سجود السهو قبل السلام. إذن هذه القاعدة في كونه يكون تفريق بين الزيادة والنقص في نظر. ولهذا مالك رحمه الله في هذا الموضوع يقول سجود السهو بعد السلام، لأنه رأى أنه حال الشك زيادة في حال الشك زيادة، لأنه لما قال، لأن طائر بن مذهب مالك رحمه الله وهو الذي رجحه جمع من أهل العلم وقالوا إنه قوي، قاعدته أنه ما كان من زيادة فإنه بعد السلام. فلما كانت هذه قاعدة رحمه الله جعل حال الشك حال زيادة، لأن في حال الشك تلغي الشك وتبني على اليقين، تلغي الشك وتبني على اليقين. فإذا ألغيت الشك وجعلت الصلاة مثلا شككت لي ثلاثة أو أربع ولا شك أنها يقين ثلاثة، فجعلتها أربعا فتمت صلاتك يقينا، فهي أبلغ ممن بنى على غلبة ظنه، لأنك ألغيت الشك الكلية ثم أذيت سجدت السهو. فهو رحمه الله يقول إذن يكون سجود السهو عندهم بعد السلام، لكن نقول هذا مخالف للنص، لأنه لما بنوا على هذه القاعدة أبدروها، فلما كانت مخالفة لهذا الحديث لم يعني في هذا الموضوع لا يلتفت إليه في مسألة الشك. فالواجب في مسألة الشك أن يلغي الشك ويبني على اليقين ثم يكمل عليه ثم يسجد للسهو ثم يسلم كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وعن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث بالصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل على الناس بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. هذا الحديث حديث ابن مسعود فيه فوائد كثيرة، لكن منها أنه ومنه ما سبق في الأخبار أنه يجري عليه السهو عليه الصلاة والسلام كما جرى عليه في صلاته. ومنها أن من صلى وتابع إمامه جاهلا في زيادة فإنه لا شيء عليه وصلاته صحيحة ولا شيء عليه. ومنها أيضا أنه يشرع للإمام أن يقبل على الناس بوجهه، ولذلك قال أقبل على الناس بوجهه بعد الفراغ من الصلاة، خلاف لما يقول بعضهم أنه يجعلهم عن يمينه، والصواب يقبل على الناس بوجهه، وهذا ورد في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الموضع وهو أنه صلى خمس، وهذا استدل به أيضا من قال إنه يسجد للسهو على الزيادة بعد السلام، وهذا فيه نظر، والحديث ليس نصا في الموضوع. ومن خالف في هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع سلم من صلاة على أنه أكمل الصلاة، أكمل صلاة. وفي هذا الموضع إذا صلى الإنسان خمسا يظن أن هذه أن تمام صلاة في هذه الركعة، فموضع السجود بلا شك لا يكون إلا بعد السلام، قد فات الموضع ولا يكون السجود إلا بعد السلام، هذا أمر لا يقل. إذا فات موضع الإنسان سلم من صلاته فإنه لا بد يسجد السهو، وسجود السهو يكون بعد السلام. وربما يقال، وهذا ربما يقال والله أعلم، أنه يمكن يكون عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع بنى على غلبة ظنه، قد يقال لأنه عقب حينما سلم قال إذا صلى أحدكم فليتحرى الصواب فليتم عليه، وكأنه في هذا الحديث يشير إلى أن مثل هذه الواقعة وقعت له هكذا عليه الصلاة والسلام، وأنه تحرى، وأن ذلك الحكم وسجود السهو لم يكن إلا بعد فراغه من الصلاة، أو قد يكون هو عليه الصلاة والسلام نوى أن يسجد لكنه نسي سجود السهو عليه الصلاة والسلام، نسي سجود السهو، فلما ذكروه بينوا له الأمر وتشاور معه الأمر أخبرهم ماذا يصنع، ولهذا قال فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم ليسجد سجد السهو. ثم القاعدة أيضا أن كل ما كان من الصلاة فهو داخل فيها وهو منها ولا يكون خارجا عنها، هذا هو الأصل في الصلاة، ولا يكون بعد التسليم منها إلا بدليل، فهذا هو الأصل ولا يخرج عنه إلا بيقين. وسجد عليه الصلاة والسلام في عدة مواضع قبل سجد قبل أن يسلم. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا رضي الله عنه من شك في صلاته فليس السجدتين بعدما يسلم، وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث من شك في صلاته فليس السجدتين بعدما يسلم في ثبوت نظر من طريق مصعب بن شيبة وفيه ضعف، لكن واستدل به من قال إن سجود السهو بعد السلام، هذا أحد الأقوال في المسألة. في أقوال منهم من قال إن سجود السهو بعد السلام، جميع سجود السهو، ومنهم من قال إنه قبل السلام، استدل به هذا الحديث من قال إنه بعد السلام. وهذا الحديث في ثبوت نظر بسنده لين، ثم ظاهره مخالف لحديث أبي سعيد كله صحيح مسلم، ولحديث عبد الله بن عوف، وهي حديث أصح، وفيه أنه إذا شك فإن سجود السهو يكون قبل السلام. وعلى هذا الحديث إن قيل بثبوته يعني جمعا بين الأخبار هو يستغنى عن هذا لأن الخبر فيه ضعف، لكن مع تسليم ثبوته يقال يحمل الشك على الشك الذي معه رجحان، لأن الشك يطلق على ما فيه رجحان ويطلق على مستوى الطرفين. فهذا إذا كان شك معه شيء من الرجحان في هذا الموضع هو يكون في معنى حديث عبد الله بن مسعود، وهو التحري والبناء على غلبة الظن. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فستتم قائما فليمضي ولا يعود، وليس السجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه، رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له في سند ضعيف. الحديث فيه بعض اللي لكن روي من طريق جابر الجعفي، وجاء أيضا من رواية عن عقبة بن عامر عند الحاكم، فالحديث له طرق، من طرق يكون من باب الحسن غيره، وهو حجة في مثل ما سبق في حديث عبد الله بن حينة أن من قام من التشهد الأوسط فإنه وستم قائما فلا يرجع. فعلى هذا نقول رحمه الله من قام عن التشهد الأوسط فإنه إذا استتم قائما فلا يرجع، وعلى الصحيح لا فرق بين أن يشرع في القراءة أو لا يشرع لظاهر حديث المغيرة بن شعبة، خلافا لمن فرق وقال إنه إذا شرع في القراءة حرم وإذا لم يشرع كله فلا يرجع، وظاهر الحديث أنه يجب عليه أن يتم صلاة، وإن كان لم يستتم قائما وجب عليه الرجوع. وهذا هو الدليل في المسألة فيما سبق أن قلنا إذا كان لم يستتم قائما في حال الرفوع فإنه يرجع ويسبح، لم يستتم جالسا في حال السجود فإنه يرجع ويسجد ويسبح. فهذا مثله. ثم بعد ذلك يسجد سجدتي السهو في آخر صلاته قبل أن يسلم. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام السهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه، رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف. عزو للترمذي فيه نظر وينظر، وأحليه الظاهر ليس في الترمذي ورواه البيهقي، وكما قال هنا بسند ضعيف رواية خارج المصعب، لكن معنى الصحيح فمن خلف الإمام ليس عليه سهو، فالإمام تابع، فالمأموم تابع لإمامه، فمن سهى في صلاته فإنه لا يسجد للسهو، من سهى قال أو شك في صلاته فهو تابع لإمامه، إذا انصرف من صلاته وصار يقضي في هذه الحال وسهى فيما قضى سهوه له، أما إذا كان مع إمامه فلا سهو له مع إمامه. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عبيد الله بن عبيد كلاعي، وفي رجل في ضعف أيضا وقال زهير بن سالم، وأيضا مما ونبه أيضا في الدرس اللي مضى ذكرنا في حديث حتى لا ننساه، ذكرنا في حديث النزول على اليدين والركبتين أن حديث أبي هريرة من رواية محمد بن عبد الله بن الحسن عن الأعرج، وهو من رواية محمد بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهو الذي قال البخاري فيه إنه لم لا أدري هل سمع منه، وقال لا أدري هل أدركه، أبي الزناد عن الأعرج عن أبي، هذا صحة الكلام، أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فالمقصود أن هذا الحديث رواية إسماعيل عن إسماعيل عياش عن هذا هو حمصي، لكن ورواية عن أهل الشام جيدة، لكن لعلة ثانية موقع في كلام شيخ الإسلام رحمه الله وهم، وهو أنه جعل هذا رواية إسماعيل عن الحجازيين، وهو ليس من الأسماء الحجازية بل هو عن الشاميين، لكن ضعيف له علة أخرى. ثم قوله لكل سهو سجدتان بعدما يسلم ظاهر لكل سهو في الصلاة، والعلماء جمهور علماء على أنه مهما كثر السهو فإنه يصل سجدتي السهو في آخر صلاة، ثم ظاهره أنه في جميع أنواع السهو يصل بعد السلام، وهذا مخالف لحديث صحيح، فالحديث مع ضعف ومخالفة لحديث صحيح ربما قيل إنه منكر، إنه منكر لأنه دل على دلت الأحاديث الأخرى من فعله ومن قوله أنه يكون سجود السهو في بعض المواضع يكون قبل السلام، كما سبق في حديث أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف، وجاء لهما شواهد من الأخبار، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف كان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم للتسبيح بعد الصلاة؟ هل كان مثل جلوسه في التشهد أو على هيئة أخرى؟ ما يعني جلوس للتسبيح يعني الله أعلم، يعني بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة يعني للذكر، الله أعلم ما يعني صفة جلوسه. هو إذا انصرف من صلاته أقبل على الناس بوجه، أقبل على الناس بوجه، أما صفة جلوسه كيف كان يجلس الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقدم معنا في الشرح حديث ابن عمر في جمعه عليه الصلاة والسلام في دعاء الافتتاح بين وجهت وجهي الحديث وبين سبحانك الله حيث وقفت عليه في معجم الطبراني طبق كذا، حيث قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري جزاه الله خيرا، أخونا إسحاق تابع الحديث وأحضر سنده جزاه الله خيرا، حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا عبد الوهاب ابن فليش المكي حدثنا المعافى بن عمران عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال وجهت وجهي الذي فطر السماء والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال هيثمي في مجمع الزوائد بعد أن ساقه في عبد الله بن عامر الأسلمي وضعيف التقريب ضعيف من السابق، هو عبد هذا صحيح عبد الله بن عامر معروف بالضعف وضعيف، وهو اللي روى حديث بيع العربان نهى عن بيع العربان جاء من طريقه، فالمقصود انه بهذا الطريق الحديث ضعيف ولا يصح. ثم ايضا هو ظاهر ان حديث واحد، والشيخ الاسلام رحمه الله تيمية يقول انه يجمع بين الافتتاح وجهت وجهي وبين سبحانك اللهم، فعلى هذا ما دام ماله ان هالطريق هذا فلا يثبت حديث لانه من طريق عبد الله بن عامر الاسلمي هذا ضعيف. لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في رواية زيد بن ثابت عند النسائي، هل تقال هكذا أم تقتصر إلى لا إله إلا الله؟ ينظر حديث زيد بن ثابت عند النسائي في سننه، ومن حديث عبد الله بن عمر فيها لا إله إلا الله ليعرف فيه لا إله إلا الله بدون لا إله إلا وحده لا شريك، إن ثبتت من طريقه وهنا في عند النسائي ينظر هل عند النسائي في الولاء أو عند النسائي في الكبرى، لأن الظاهر أن الطريق هذا عند النسائي في عمل يوم الليلة، ويراجع أيضا إذا كان رواه أيضا في الصغرى، فإن كان ثبت من هذا الطريق وأنه قال كان فيقال كامل مثل ما أخبر عليه الصلاة أقرهم عليه الصلاة والسلام. ما الجمع بين حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يوجده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، وبين فعله صلى الله عليه وسلم ودعاءه في القنوت وتعليم بعض الصحابة اللهم اهدنا فيمن هديت وليس فيه تمجيد الله وسبحانه. هذا حديث فضالة حمل جمع العلم على ما يكون في التشهد على التشهد، ولأن الإنسان في حال قنوته قد سبق منه ثناء في حال صلاته لما أنه قرأ الفاتحة وأثنى على الله وفي استفتاحه، فهذا نوع ثناء فإذا اكتفى بهذا الثناء ودعا فلا بأس، وإن أثنى مرة ثانية فلا بأس. ولهذا يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي، قال الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبدي، قال الرحمن الرحيم، قال أثنى علي، يعني كرر الثناء، أثنى كررنا، مالك يوم الدين مجدني عبدي. فإذا قاله فلا بأس، وإن قال ما جاء فيها يعني مباشرة لأنه سبق أن أثنى فقد توسل في دعائه على الثناء. يعني ونسمع كنت تكررون كلمة جيد في الحكم على الحديث، فما مقصودكم بهذا؟ جيد هذا يقول أهل العلم إذا تردد الإنسان لا يدري هل هو صحيح أم حسن يأتي بعبارة تأتي بالمقصود، فلو قيل إن الحديث صحيح قال هو جيد، وإن قيل هو حسن قال هو جيد، قلت جيد. فكلمة جيد تشمل عامة يدخل فيها الحسن يدخل فيها الصحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من المعلوم أن قراءة سورة الملك تنجي عذاب القبر، هل يكفي حفظها أم تكره قراءتها؟ وكذلك أوائل سورة الكهف التي تقني فتنة المسيح الدجال، إذا سواء قرأها حفظا أو قرأها نظرا كله حصل المقصود، وينظر ما هو أولى له وما هو أقرب لحال تدبر. فإن كان حفظا ربما كان أولى إذا كان قراءتها له في هذه الحال أنفع له. متى ينبغي ومتى ينتهي وقت صلاة الظهر ومتى يبدأ وقت صلاة العصر؟ أنا طالب أخاف من فوات حافلة أو أكون في محاضرة ولا أصلي إلى الساعة الواحدة والنصف أو الثانية، فما وقت صلاة أي وقت أصلي فيه؟ نقول الواجب على الإنسان إذا أن يبادر إلى الصلاة، أن يبادر إلى الصلاة من الرجال والنساء جميع المكلفين. فإذا ضاق وقت الصلاة يصلي على حسب حاله في أي مكان، ولو خشية ولو كان مثلا إنسان رجل أو امرأة في مكان لا يستطيع النزول في سيارة ولا يستطيع النزول ولا أمكنه وخشي فوات وقت صلي في مكان في طيارة في حافلة وإن كان في الوقت ساعة فيصلي، وهذا يختلف الوقت يختلف، فالواحدة والنصف يعني قريب ولا والوقت قريب، هذا يختلف بحسب الوقت من الصيف والشتاء، والوقت الظهر يمتد طويل بلا. فإذا كان الوقت يتأخر الأذان يتأخر فالواحدة والنصف لا زال في الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حق التصوير بالكاميرا الفيديو للذكرى مثل تصوير الصلاة تصوير الرحلات؟ الله أعلم. التصوير إذا كان بالكاميرا للذكرى فهذا لا، والأصل هو منع التصوير مطلقا، هذا هو الأصل. ومن قال إن هذا ليس بتصوير يحتاج عليه دليل، الرسول يقول كل مصور في النار من صور صورة أمر بها وليس بنافخ، إلى غير ذلك الأخبار، إلا ما كان مولى حاجة وضرورة. ما حكم نظر المرأة إلى الرجل بشكل عام كما في الشارع والمجلات والجرائد والأسواق وتكرار النظر بغير شوهة وما شابه ذلك؟ النظر العام تمشي في طريقها لا بأس ذلك، ولو نظرت رجع تدخل مكان، فلكن تنهى عن تحديد النظر تخص شخصا أو تحدد النظر، أما كونه ترى في طريقها لا بأس. أما النظر إلى كذلك تحديد النظر في المجلات هذا ينبغي الحذر منه، خاصة أن ربما كان في بعض الصور التي تفن بين النساء والرجال، وربما أن كثير من المجلات فيها أيضا في أمور منكرة، وإذا كانت أمور منكرة لا يجوز النظر فيها من جهة أنه إطرار لها. ما حكم جواز السفر للمرأة حفاظا على زوجها إذا كان ذاهبا للسياحة؟ إذا سافر الإنسان إلى بلاد ليس فيها بدعة وليس فيها كفر وسلم من المنكرات فلا بأس، وإن كان موضع فيه معاصي ولا ينكر ويراها ويشاهدها فهذا لا يجوز السفر. والمرأة إذا أراد يسافر زوجها عليها تناصح، وإذا قاتب سافر معه في ذلك لا يلزمها ذلك، لكن لا يلزمها ذلك، الواجب أن تناصحه بذلك. فإذا خشيت على نفسها فإنها لها أن تمتنع من ذلك، إذا خشيت على نفسها لأنها ربما رأت أمور وربت أمور ممكن لا تستطيع أن تنكرها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. رواه مسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأحاديث المتعلقة بسجود السهو، ذكر الأحاديث المتعلقة بسجود التلاوة والشكر. وسجود التلاوة يشرع في مواطنه التي جاءت في الكتاب العزيز، وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن كما يأتي في الأخبار. وسجود التلاوة سنة عند جماهير العلماء، وذهب بعض أهل العلم كالأحناف إلى الوجوب، لكن على قاعدة التفريق بين الفرض والواجب فقالوا إنه واجب وليس بفرض. وقول الجمهور أقرب كما سيأتي في بعض الأخبار في هذا الباب. وسجدات القرآن والسجدات 15 سجدة، منها 10 متفق عليها بين أهل العلم، واختلف في 5، فهذه 10 في آخر الأعراف والرعد وفي سورة الرعد والنحل والإسراء ومريم وثانية وأولى الحج والنمل وألف لام ميم تنزيل السجدة والفرقان وسورة فصلت. هذه 10 السجدات اتفق عليها بين أهل العلم في مشروعية السجود فيها، واختلف في 5: ثانية الحج عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم واركعوا وسجدوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون، الثانية من الحج. وسورة وسجد صاد في قوله تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وسجدات المفصلة 3: سورة النجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. في المفصل 3 وثانية الحج وسجد صاد، هذه 5 اختلف فيها. والأظهر أنه يسجد فيها. أما ما يتعلق بسجدات المفصل فهذا أمر واضح، والدليل واضح فيها بلا إشكال، بل إن الأدلة جاءت فيها واضحة وكثيرة في سجدات المفصل. وسجد صاد أيضا كذلك، وسجة الحج ورد فيها حديثان من حديث عمرو بن العاص وعقبة بن عامر، وأيضا صحت عن جمع من الصحابة أو صحت عن عمر وجاءت عن بعض الصحابة غيره رضي الله عنهم. فهذه المواضع يسجد فيها. وهو على الاستحباب كما سبق، كما هو قول جمهور العلماء. ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سجد إذا السماء انشقت، وكذلك وهذا الحديث صحيح البخاري أيضا، لكن عزاه المصنف رحمه الله إلى مسلم لأنه ذكر سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا عند مسلم، وإلا فالسجود إذا السماء انشقت موجود في الصحيحين. فهذا دليل على أنه يشرع السجود في هذا الموضوع. وفي لفظ: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وجاء التصريح في بعض الروايات أنه في الصلاة، فليبين أنه سجدها خلفه في سجوده في صلاته عليه الصلاة والسلام، وهو ظاهر قوله خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني خلفه في الصلاة. وهذا الحديث دليل على مشروعية السجود في سور المفصل في سجدات المفصل، وهذا هو الصواب، ويأتي له زيادة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. ابن عباس يقول إن الصلاة ليست من عزائم السجود، وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقولون إنها لا يسجد فيها. وسدلوا بهذا منهم من قال أيضا، وجاء عن ابن عباس عند النسائي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام إنها توبة نبي ونسجدها شكرا. وعن ابي سعيد الخدري ايضا انه عليه الصلاه والسلام خطب الناس على المنبر ثم قرأ هذه السجده، سجد الصاد، فسجد في اصل السجد في المنبر مره ثم بعد ذلك قرأها مره ثانيه، فتشزن الناس للسجود يعني تهيوا، فقال عليه الصلاة والسلام إنها توبة نبي ونسجدها شكرا، ولكنني رأيتكم تشزنتم للسجود، فسجد عليه الصلاة والسلام وسجد الناس معه. فهذه الأحاديث يدل على أنها ليست متأكدة كتأكد السجدات الأخرى، هي مشروعة لكن لا يتأكد السجود فيها كتأكد سجود السجدات الأخرى. قال ابن عباس ليست من عزائم السجود، يعني ليست من الأمور التي أكد الأمر فيها أو جاء الأمر فيها بالتأكيد وبالأمر، بل هي مما جاء الأمر بها، لكن ليس كغيرها من السجدات التي جاء فيها التأكيد. بعضها جاء بالأمر، بعضها جاء بالأمر من سجدة النجم، فاسجدوا لله واعبدوا، من السؤال اقرأ، واسجد واقترب، هذا ما استدل به الأحناف وغيرهم لأنها للوجوب ولأنه جاء فيها الأمر، لكن المقصود أن هذه السجدة ليست متأكدة. وهذا أيضا يبين أن المستحب درجات، وأن العزائم تكون في المستحب بمعنى أنه مأمور به أمر تأكيد، وأن بعض المستحبات أمر بها لكن ليس على سبيل التأكيد، فهذا معروف يأتي ما يتأكد استحبابه وسنيته بأدلة تكون مثلا من فعله مع قوله، ومنها ما يكون تأكده أقل من جهة أنه يكون تأكده بالفعل لا بالقول أو بالقول لا فعل. ولهذا الصلاة مع الصلاة، صلاة النافلة مع الصلاة ثلاث درجات، منها ما يتأكد جدا، كالوتر وركعتي الفجر، هذا متأكد، بل قال بعضها عند وجوب هذه، وإن كان الصواب أنها ليست واجبة لكنها تأكدت، والرسول عليه الصلاة والسلام نازل هاتين السنتين حضرا وسفرا، وأمر بصلاة بركعتي الفجر وأكد بمحافظة عليها. ومنها ما يكون، ومنها الرواتب، بقية الرواتب متأكدة لكن ليست كتأكد ركعتي الفجر، سنة الفجر مع الوتر درجة ثانية، وتتلوها درجة ثالثة، سائر النوافل التي تكون قبل الصلاة أو بعدها مما لم يكن من الرواتب. فالمستحبات والمندوبات درجات، كما أن الواجبات درجات، كما أن المحرمات درجات، وهكذا المكروهات، منها ما يكون أقرب إلى التحريم، ومنها ما يكون أقرب أبعد عن التحريم، وهذا أمر واضح لمن تأمل أوامر الشرع ونواهيها. فلهذا هذه السجدة ليست من عزائم السجود التي تتأكدت كغيرها من باقي السجدات. وعنه يعني عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وهذا دليل آخر في مشروعية السجود عنده في سورة النجم، وفيه دليل على أنه يشرع السجود المفصل ردا على مالك رحمه الله، لأن مالك وجماعة من العلم يقولون لا يسجد في شيء من المفصل، يعني والفصل سبق أنه من قاف إلى آخر القرآن، وأن هذه السجلات الثلاث في المفصل، والصواب قول الجمهور. أما ما جاء عن ابن عباس، واستدل رحمه الله بما جاء عن ابن عباس عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام لم يسجد في شيء من المفصل منذ أن نزل أو جاء إلى المدينة. هذا حديث لا يثبت ولا يصح، مخالف للأخبار وفي سنده ضعف، فيكون منكرا. وهذه قاعدة، إذا كان الضعيف أو مخالف للأخبار لمن هو أوثق منه ومع كثرة الأخبار فإنه يكون منكرا. فلهذا الصواب كان قول الجمهور لهذه الأدلة التي جاءت بهذا الباب. ولا يمكن يقال إن هذا يعني، ومن ربما يقال من البعيد أن يقال إن هذا يخفى على ابن عباس، ربما يجاب قال إنها ربما خفي على ابن عباس باب الجمع، لكن هذا من البعيد أن يخفى عليه مثل هذا، لأنه نفى نفيا عاما، لم يسلم شيء من المفصل منذ أن نزل المدينة. في الأقرب عدم صحة الخبر وأنه مخالف للأخبار مع ضعف سنده. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. حديث زيد هذا يدل على أن السجود لا يجب، فسجد عليه الصلاة والسلام في سورة النجم، في حديث ابن عباس سجد فيها وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، وفي حديث المسعود أيضا سجد فيها لما قرأها وسجد فيها عليه الصلاة والسلام، وسجد معه بعض المشركين من حضر من المشركين، وإلا رجلا أخذ كفا من تراب قال فلقد رأيته بعد قتل كافرا في بدر. وجاء في حديث ثابت أنه لم يسجد فيها، فهذا دليل على أن السجود ليس بواجب. دليل للجمهور أن السجود ليس بواجب في سجدات المفصل كما في هذا الحديث. وسجوده عليه الصلاة والسلام يبين أنه مشروع، وهكذا ربما فعل الأمر ثم خشي أن يظن وجوبه فترك فعله، يبين أنه ليس بواجب، وإلا ليس على ذلك أنه ليس فيها، لا، وتركها لأن يبين أن الأمر ليس بواجب السجود فيها عليه الصلاة كما فعل عليه الصلاة والسلام. وعن خالد بن معدان هذا هو الفلاعي رضي الله عنه ورحمه قال فضلت سورة تابعي، فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل، ورواه أيضا في السنن، ورواه أيضا في سننه موصولا عن عقبة بن عامر، ورواه أيضا وجاء عن عمرو بن العاص، وهذا مرسل، هذا مرسل، لكن يشهد له أو جاء موصولا من حديث عقبة بن عامر عند أبي داود، وجاء أيضا من حديث عمرو بن العاص أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد في 15 سجدة من القرآن، منها سجدتا الحج. وهذا دليل لأن الحج أن الحج فيها سجدتان، وأنه يسجد في السجدة الثانية كما أخبر الصحابة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام بوجود سجدتين فيها. وهذان الحديثان فيهما ضعف، لكن يقوي أحدهما الآخر ويتقويان ويكونان من باب الحسن لغيره. ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر، وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما وسنده ضعيف. لكن هذه قوله، هذه الزيادة ومن لم يسجدهما ينظر هل لها شاهد، الشاهد في مشروعية السجدتين، أما هذه الزيادة فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما هذا في ثبوتها نظر، وهي ربما شهدت لقول من قال إنه يجب قراءة، يجب السجود عند تلاوة، لكن في دلالته نظر، وقبل ذلك أيضا في صحة هذه الزيادة نظر، وهذا ربما أوهم أن أن هاتين السجدتين مؤكدتان، لو ثبت دل على تأكل هاتين السجدتين في سورة الحج. من فضلك اقلب الشريف. وقبل ذلك أيضا في صحة هذه الزيادة نظر، وهذا ربما أوهم أن هاتين السجدتين مؤكدتان، لو ثبت دل على تأكل هاتين السجدتين في سورة الحج، وسبق حديث ثابت أنه لم يسجد في سورة النجم، وسيأتي أيضا في حديث عمر ما يشهد له. وعن عمر رضي الله عنه، ولهذا قال المصنف وسنده ضعيف، لأنه من طريق ابن لهيعة رحمه الله. وعن عقبة بن عامر وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري، وفيه إن الله تعالى ما في السجود إلا أن نشاء وهو في الموطأ. هذا ثبت عنه في صحيح البخاري أنه خطب الناس وقرأ سجدة النحل ثم سجد في المنبر كما فعل عليه الصلاة والسلام في سجدة الصاد، ثم قام ثم مرة ثانية قرأها فترك السجود وقال إن الله إننا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء إلا أن نشاء ذلك. وهذا استثناء من قطع كما يقولون، وليس من قطع أن نشاء ذلك فإنه مفروض، أو أنه على قول من قال إنه إذا شرع في السجود لزمه ذلك، إذا شرع في السجود لزمه إتمام السجود. المقصود أن السجود ليس بواجب لحديث زيد بن ثابت ولحديث عمر، هذا قاله في مجمع من الصحابة وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين ممن أمرنا بالاقتداء به رضي الله عنه، وقاله في هذا الجمع العظيم. ولا شك أن كثيرا من الصحابة حضروه، والصحابة في عهده لم يتفرقوا وأقروا على مثل هذا، هذا لا شك من أعظم ما يكون من النقل المعروف عن الصحابة، ويكون معروفا من هذه عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل الجمهور أن السجود ليس بواجب خلافا للأحناف، وقد اختار تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أن السجود واجب، وطول في هذا وذكر كلاما كثيرا رحمه الله. كل ما ذكره أشياء واستنباطات لا تقوى في مقابلة الدليل الذي نقل عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يسجد. ثم لما ذكر حديث عمر رضي الله عنه تأوله بتأويلات على خلاف طريقة رحمه الله المعروفة في النظر في الأدلة، فقال يعني كلاما معناه يعني تأول بأشياء فيها نظر في تركه للسجود، ذكر تعليلات مخالفة للظاهر لابن عمر رضي الله عنه، وتأول إن الله لم يفرض علينا السجود يعني في مثل هذه الحالة، وخصص قول عمر واضح رضي الله عنه إن الله لم يفرض علينا السجود، وقال إن نمر بالسجود من سجد وقد أصاب ومن لم يسجد لا إثم عليه، صريح في رفع الإثم، يعني وجه عدم الوجوب من وجهين، من جهة أنه لا إثم عليه، ومن جهة أنه لم يفرض عليه، هذا واضح. إذا كان لا إثم على من ترك وليس مفروضا على المكلف يدل على أنه ليس بواجب، وما سبق من فعل عليه الصلاة والسلام صريح في هذا المعنى. ثم لما ذكر حديث زيد بن ثابت ذكر ما معناه أنه ذكر أشياء، وقال أيضا لعله لم يكن زيد بن ثابت على وضوء، مع أنه ذكر أن السجود على غير الوضوء أقوى، يعني أن صحة السجود وأن لا يشترط له الطهارة، فهذا واضح لأنه ليس بواجب كما قاله جمهور العلماء وكما قاله عمر رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود بسند فيه لين. حيث رواه أبو داود كما ذكر المصنف من طريق عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، والحديث في ذكر التكبير لا يثبت لا يثبت ولا يصح، وهو وعند الحاكم من طريق عبيد الله العمري مصغرا، لكن ليس فيه ذكر التكبير، ليس فيه ذكر التكبير. وعند أبي داود من طريق أخيه عبد الله مصغرا مكبرا وفيه ذكر التكبير. والحديث الصحيحين عن ابن عمر من طريق عبيد الله بن عمر الصحيحين وليس فيه ذكر التكبير. فالتكبير من أفراد عبد الله بن عمر العمري، ومن يعني نقل من طريقه في ثبوته نظر. فلهذا قال جمع من العلم إنه لا يفرع التكبير، إنه لا يكبر لها، لا يكبر لها يسكت. وهذا أقرب، لأن في الحقيقة ليست صلاة، ليست صلاة. والأخبار الصحيحة في حديث ابن عباس، حديث ابن مسعود، حديث زيد بن ثابت كلها نقلت أنه صلى قتل وسجد عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المجامع، ولم ينقلوا أنه كبر. ولا شك أن نقل التكبير في مثل هذا مما يهتم به كونه كبر، لأنه يكون أهم من أهم أفعالها، ويبتدأ بها وبمثابة التحريمة لها، لأن الذين يقولون يلزم التكبير يجب كالتحريمة كالتحريمة لها، فكيف لا يذكرون صفة السجود ولا يذكرون ما يشترط له من تكبيرة الإحرام، تحريم سجود التلاوة. هذا من البعيد، بل هذا مما يستدل بعدم النقل على عدم الوجود إذا توفرت الهمة على النقل. وهذا واضح، لأن أهل العلم يقول عدم النقل في هذا، وقوله عدم النقل ليس علما بالعدم إذا كانت هذا هو الأصل في مثل هذا، لكن إذا توفر همم على النقل فعدم العلم هو علم بالعدم عند توفر الهمم على النقل. فلو كان معلوما موجودا لنقل لتوفر الهمم على نقل هذا الشيء. ولهذا نقطع بأنه لا تجب صلاة سادسة، ونقطع بأنه لا يجب صوم رمضان مرتان في السنة، ولا تجب الحج مرتان. هذا أمر يقطع به لو كان موجودا لجل جاء ونقل في الأدلة. هذا من حيث العموم، وإن كانت جاءت الأدلة على وجوب هذه الصلوات وعلى وجوب رمضان وعلى وجوب الحج ولا يجب غيره، لكن في أشياء كثيرة من أمور الدين يقطع من عدم ثبوتها لأنها لم تنقل، ولو وجدت لأنها وفرت الهمم على نقلها، مثل ما يستدل في هذه القاعدة في أمور كثيرة في أبواب الفقه. فلهذا لا يكبر فيه. وما يدل عليه أنه لو شرع التكبير شرع التسليم، والقول بمشروع التسليم أضعف. ولو أنه كبر فيها عليه الصلاة والسلام وسلم منها لكان نقول هذا الشيء من أهم الأشياء، لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فما لا تكبير فيه لا تسليم فيه. فعلى هذا يسجد بلا تكبير. وذهب جمع العلم إلى أنه لا تجب الطهارة لها، لأنها كالذكر لا تجب الطهارة، وستلموا بأدلة في هذا الباب معروف. وقالوا إذا سجد فلا بأس، وإن كان على غير طهارة، وذكره لله وسجوده على الطهارة والأكمل والأتم. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خلف ساجدا، رواه الخمسة. هذا الحديث وبعده في سجود الشكر، وثبتت وجاءت أخبار عدة في سجود الشكر، وأنه عليه الصلاة والسلام عن بعض أصحابه وسجد كعب بن مالك لما جاءه الخبر للفرج من الله عز وجل، فسجد شكرا لله عز وجل. فلهذا يشرع سجود الشكر، وكان عليه الصلاة والسلام إذا مر به إذا جاء خبر الشكر سجد. وهذا حديث من طريق بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة، وفيه بعض اللين وبعض الضعف، ويشهد له ما بعده من الأخبار. ويشهد السجود لله من تمام الاعتراف بالنعم لله عز وجل. فيشرع للمؤمن أن يسجد إليها يسجد على أي حال ولا يشترطها الطهارة للقبلة أو لغير القبلة، وإن سجد وإن اتجه إلى القبلة كان أولى كما في سجود التلاوة. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكر، رواه أحمد وصححه الحاكم. وهذا الحديث في سند من الضعف ويشهد له الحديث الذي قبله، وهذا أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فبشره أن من صلى عليه صلى الله عليه ومن سلم عليه سلم الله عليه، فسجد شكرا لله عز وجل. فلهذا ثبت لما بشر في هذا الأمر خاصة، وثبت في حديث أبي بكر من جهة العموم أنه إذا جاءه أمر يسر به سجد عليه الصلاة والسلام. وعن براء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي لليمن فذكر الحديث قال فكتب علي بإسلامه، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك، رواه البيهقي وأصله في البخاري. لأن قصة كتاب الإسلام ثابتة في البخاري، لكن السجدة هي التي عند البيهقي. وهذا أيضا يشاهد آخر في مشروعية السجود، فنقل عنه في هذه الأخبار الثلاثة نجي على جهة العموم في حديث بكرة وفي حديث عبد الرحمن بن عوف لما بشره جبريل، وفي حديث علي رضي الله عنه لما كتب إليه بإسلام همدان. وجاءت أخبار عن الصحابة رضي الله عنهم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سجد لما جاءه خبر قتل مسيلمة، وسجد علي رضي الله عنه لما وجد الحديبية مقتولا، فهي معروفة من سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأخذها عنه عليه الصلاة والسلام في سجود الشكر. باب صلاة التطوع. عن ربيعة المالك الأسلمي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال وغير ذلك، فقلت وذاك، فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود، رواه مسلم. ربيعة هو ربيعة بن كعب الأسلمي، ربيعة نسبه إلى جده هنا، ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي صحابي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويحضر له حاجاته من وضوئه وغيره، وكان رضي الله عنه يبيت عند باب حجرة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل ينتظر لعله يعرض النبي حاجة أو شيء، يبيت عند باب الحجرة. وكان يقول كنت أسمع النبي عليه الصلاة والسلام الهوية من الليل يقول سمع الله لمن حمده لربي الحمد، أو كما قال رضي الله عنه في أنه كان يسمع صلاته، وهذا يدل على أنه ربما رفع صوته وجهر عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، وهذا معروف من سيرة في أخبار منقولة حتى سمعه من خارج الحجرة ربيعة بن كعب مالك. وكان ربيعة يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له ذات مرة تزوج يا ربيعة، في قصة رواه أحمد رحمه قال تزوج، فقلت يا رسول الله ليس عندي شيء ولا أريد أن يشغلني أحد عنك، يخشى أن تشغله عن خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، فأعرض عني. ثم قال لي مرة ثانية ألا تتزوج يا ربيعة، فقال له ذلك لا أريد أن يشغلني شيء عنك يا رسول الله. ثم قال يخاطب نفسه والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمصلحتي في دنياي أو في آخرتي، أو أعلم ما يصلحني في دنياي أو في آخرتي، لئن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة تزوج لأقول نعم في الثاني. فقال له في المرة الثانية ألا تتزوج يا ربيعة، كان يعتني عليه الصلاة والسلام لأصحابه في أمورهم وصال خاصة حتى كرر عليه الأمر، فقال قلت نعم يا رسول الله، فقال اذهب إلى آل فلان وقل لهم أخطو ابنتكم أو إني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه يخطو ابنتهم، فجاء إليهم وقال لهم إني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب ابنته، فقالوا مرحبا برسول الله ومرحبا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجوه فرجع حزينا رضي الله عنه، فقال يا رسول الله ما رأيت قوما أرفق ولا أرفق منهم، لقد زوجوني ولم يسألوني البينة وليس عندي ما أصدقها. فدعا بريدة بن حصيب الأسلمي لأنهم من جماعة لأنهم بني أسلم ربيعة بن كعب، فدعاه قال فجمعوا لي نواة من ذهب فذهبت بها إليهم فأعطيتهم إياه، فقالوا كثير طيب، يعني هذا المال. قال فرجعت حزينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما رأيت خيرا من هؤلاء القوم ولقد قالوا إنه كثير طيب وليس عندي ما أولد. فقال يا ربيع اجمعوا له صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فقال اجمعوا له. فقال قال بريدة فجمعوا له مقدار شاة أو ما شاة لكي يولم رضي الله عنه، فذهبوا بالشاة أو قال لم لا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها تحتاج إلى شيء من الطعام، فقال اذهب إلى عائشة فلتعطيك ذاك المكسل الذي عندها من الطعام، وكان عندها شعير. فذهب إلى عائشة رضي الله عنها فقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فقالت لقد أصبح آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندهم إلا ذاك فخذه، فأخذ الطعام 9 آصع في مكسل من شعير، تفعل 9 آصع من شعير في هذا المكتل. ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بقول عائشة، فقال اذهب بالشاة واذهب بالشعير إليهم، فذهب به إليهم هو قال وذهبت أنا ورجال من بني أسلم من جماعة يعني. فلما جاءوا إليهم قالوا لهم نحن نكفيكم الطعام وأنتم أكفونا اللحم هذه الشاة، قال فأخذناها فذبحناها فسلقناها، ثم بعد ذلك عملوا الوليمة من هذا الطعام ومن هذا اللحم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة آخرين فتزوج رضي الله عنه. ثم قال رضي الله عنه فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم أرضا، أعطاه أرض وأعطى أبا بكر أرضا، فاختلفنا في عدل يعني في نخلة، فاختلفنا في عذق في أي هل هو في أرضي أو في أرض أبي بكر، فقال أبو بكر هي في أرضي وقال ربيع هي في أرضي، فغضب أبو بكر فقال لي كلمة فندم عليها، ثم قال رد علي كلمتي حتى تكون قصاصا، قلت والله لا أرد عليك، فقال لا أستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه من تواضع رضي الله وإلا بأي شيء يستعديه، لكنه من همته وحرصه حتى لا يبقى عليه شيء بهذه الكلمة. فجاء رجال فذهبت أتبع أبا بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يستعديه يعني أن يشتكي ربيعة على النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أمره أن يقتص من أبا، لكن ربيعة كان لإجلاله لأبي بكر ولمعرفته لحقه لا يريد أن يرد عليه، فقال فجاء فتبعته فتبعني أناس من قومي، فقالوا يرحم الله أبا بكر بأي شيء يستعديك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لك كلمة، فقال فقلت لقومي لا يراكم أبو بكر وأنتم تنصرونني، لا يراكم أبو بكر ثاني اثنين وذو شيبة المسلمين فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضبه، فيغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فيهلك عند ذلك ربيعة. قال فانصرفوا، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه وربيعة يتبعه، فقص أبو بكر على النبي عليه الصلاة والسلام القصة، فقال ربيعة يا رسول الله ما لك، فقال ما لك ولأبي بكر، قال يا رسول الله قال لي كلمة فندم عليها وقال لي قل لي مثلها حتى تكون قصاصا فأبيت، قال عليه الصلاة والسلام لا تقل له مثلها، قل غفر الله لك يا أبا بكر. فعند ذلك بكى أبو بكر رضي الله عنه ثم انصرف. فهذا بمناقبه رضي الله عنه، وقد روى هذا الحديث لما رآه وقال له عليه الصلاة والسلام لما رآه يجمع يحضر وضوءه فقال له سل حاجتك سلح. قال قلت أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه أو غير ذلك؟ قلت هو ذلك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا جاء معناه في الحديث ثوبان رضي الله عنه عند مسلم برواية معدان بن أبي طلحة أنه قال أنه عليه الصلاة والسلام قال إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة أو إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطية. قال فسألت أبا الدرداء فقال مثل ما قال ثوبان. أن ذات حديث تواردت على هذا المعنى وأنه قال هو أعني على نفسك بكثرة السجود. وجاء معنا في الروايتين الأخريين عن ثوبان وعن أبي الدرداء رضي الله عن الجميع في دلالة على فضل الصلاة. وهذا ذكر من المصنف رحمه الله لهذا الحديث في أول يوم التطوع إشارة إلى قول الشافعي لأنه صدر به صلاة التطوع إلى قول الشافعي في أن أفضل التطوع الصلاة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن أفضل التطوع الجهاد في سبيل الله. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن العلم هو طلب العلم أفضل التطوع. وحكاه ابن رجب وجماعة عن جماهير العلماء وحكاه بعضهم عن الأئمة الأربعة. ولا شك أن هذه المسألة فيها خلاف في أفضل التطوع. وكل إنسان محتاج لهذه الأشياء، محتاج إلى التطوع ومحتاج إلى الجهاد مطلق الجهاد بالنفس أو بالمال أو باللسان كله مطلوب. فإذا حصل على قدر من هذه الأشياء فإن جماهير يقولون إن أفضل التطوع هو طلب العلم لأدلة معروفة في هذا الباب. لكن لكل إنسان بحاجة إلى شيء من إلى شيء مقدر من هذه التطوعات بجميع أنواعها. والناس يختلفون في هذا يختلفون، لكن هذا هو الأصل. والإنسان ربما كانت همته بشيء من الأعمال ولا تؤثر همته لشيء آخر، فإنه عليه أن يجتهد فيما تهمه نفسه فيه فيما تكون همته فيه، ثم عليه أن يأخذ بالشيء من الآخر بقدر من ذلك. فلهذا لما كتب الهضيل بن عياض إلى مالك يدعوه إلى الاعتكاف في بيت الله الحرام وإلى الصيام والقيام، وقال له كلاما معناه إنك انشغلت بنشر العلم والحديث والذي شغلك عن أمور من العبادات والصلاة والصيام والحج. كتب له مالك رحمه الله ما معناه إنه قد فتح الله لي في هذا الشأن من تعليم العلم وتدريسه، فقد فتح الله عليك في باب العبادة، والله لا أدري أينا خير عند الله. فكل إنسان له من ما يفتح الله عليه به، ربما فتح الإنسان في باب الصيام فكان له نصيب وافر من الصوم، فلا ينبغي أن يهمل في سائر أبواب التطوعات من الصلاة والذكر والعلم. وربما فتح عليه في باب العلم فلا يميل غيرها من باب التطوعات، وربما فتح عليه في باب الصلاة. لكن الشأن والموفق من فتح الله عليه في هذه الأبواب كلها، فهو الموفق وهو المسدد. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، قال من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، قال من أصبح منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، قال ما اجتمعنا في عبد إلا أدخله الله الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر معروف، فربما فتح على بعض الناس ووفقه الله وسدده فهنيئا لمن كان على هذه الصفة. فالمقصود أن هذا الحديث دلالة ما ذهب عليه بعض العلم في تفضيل الصلاة، والمسألة فيها تفصيل كما ذكره جمع من أهل العلم. وقد ذكر المفلح رحمه الله في كتابه الفروع كلاما جيدا وطرفا صالحا في أول باب التطوع، وذكر آثارا وأخبارا وقولا جيدة يحسن الاستفادة منها وقراءة كلام رحمه الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة. هذه هي الرواتب نقلت في حديث ابن عمر، وأنه حفظ من النبي يعني هذه الرواتب: ركعتين بعد الظهر قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. واختلف في هذه الرواتب كثيرا، وذكر المصنف رحمه الله أحاديث تبين شيئا من هذا. والرواتب المختار أنها 12 ركعة، وسيأتي في حديث حبيبة. ولهذا في حديث عائشة كان يصلي 4 قبل الظهر وركعتين بعدها. فهذه الرواتب يرحمك الله، والرواتب هي الراتب التي كان يلازمها النبي عليه الصلاة والسلام في حضره. وآخذ الرواتب كما سبق معنا ركعتا الفجر والوتر، كان يلازمها سفرا وحضرا فلا يتركها. أما هذه ثبت في حديث ابن عمر أنها تصلى أن لم يكن يسبح في سفر عليه الصلاة والسلام. والأفضل أن تصلى الرواتب في البيت كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام، حيث زي مثال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وما جاء في الأحاديث أنه نقل أن وصلاة المغرب في بيته حديث ابن عمر وصلاة العشاء في بيته، فلا يفهم منها أنه كان يصلي الرواتب النهارية في المسجد. وهذا يختلف في أحواله حسب أشغاله عليه الصلاة والسلام. ولما كان غالبا في الليل يكون في بيته كان يصلي الرواتب في بيته، وأما في النهار فالأصل أنه يصليها في بيته كما حث على ذلك عليه الصلاة والسلام. وربما شغل عنها، وربما جلس للناس ولحاجات الناس، وربما جاءه بفول فصلىها في المسجد، وكان ربما جلس في المسجد أحيانا فلا يريد أن تفوت عليه فيصليها في المسجد، وهذا واقع. فالإنسان إذا خشي أن تفوت مثل أن يكون في المسجد ويجلس في المسجد، يريد أن يجلس بعد الظهر أو يريد أن يجلس في المسجد مثلا بعد المغرب، فلا يتركها ويؤخر بعد صلاة العشاء إلى المسجد، لا يصليها في المسجد. وإذا أما إذا كان لا يذهب إلى بيته فإنه يصليها في البيت، هذا هو الأفضل. ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، وهذا هو السنة أن يصلي هاتين الركعتين وأن تكون خفيفتين. ولهذا في حديث عائشة فأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ وكان يخففها عليه الصلاة والسلام، وكان يكتفي لما كان يصلي الليل ويوتر يصلي هاتين الركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، وربما اضطجع بعدها، وربما اضطجع بعد الوتر، لأنه نقل هذا ونقل هذا عنه عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. وهذا أيضا مثل ما سبق أن السنة أن يصلي 4 قبل الظهر، وهذه هي راتبتها 4، وسيأتينا 4 بعدها، لكن هي الراتبة 4 قبلها واثنتان بعدها، واثنتان على 4 ليست زائدة، يعني اثنتان فوق الاثنتين، يعني بعد الظهر اثنتان راتبة، واثنتان ليست راتبة، وقبلها 4 راتبة، وركعتان قبل غداة يعني قبل صلاة الفجر. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. وهذا مما يبين تأكد هذه السنة، سنة الفجر. ولهذا جاء تأكيده في أخبار وأمر بصلاة، يروى أنه عليه من قال: صلوهما ولا طردتكم الخير، وكان يحث عليها، ولهذا كان يتعاهدها عليه الصلاة والسلام. وحتى قال بعض العلماء ويروى عن حسن أنه قال بوجوبه، فهاتان الركعتان والوتر من آكد النار، حتى قال بعض الأحناف بوجوبه، وقال الحسن بوجوب ركعتا فجر. والصواب قول الجمهور أنهما ليستا واجبتين لكنهما متأكدتان. ولمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهذا الباب التمثيل، وإلا لا تقارن أمور الآخرة بأمور الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. لكن يبين من باب التمثيل ما عظمة الأجر، وأن هاتين الركعتين أن أجرها مدخر عند الله عز وجل، وأنها أعظم من الدنيا وما عليها. وعن أم حبيبة رضي الله عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى بنتي عشرة ركعة في يومه وليلته بنى الله له بهن بيت أو بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم وفي رواية تطوعا. هذا والترمذي نحوه وزاد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. حديث أم حبيبة حديث عظيم، أن من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه هي الرواتب، فالرواتب ثبتت من سنة القولية في الحث عليها، وثبتت من سنة الفعلية عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر مجموعة عشر، وجاء بعضها في حديث عائشة، وجاء في حديث عائشة بعد الترمذي والنسائي: من سافر على ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا يبين أنه الأجر يحصل لمن حافظ عليها إذا سافر. وجاء في رواية أخرى: من حافظ حديث حبيبة، لا أو ذاك في حديث صلاة قبل الظهر وأربع قبل الظهر وأربع بعدها. فالمقصود جاء من صلى ثنتي عشرة ركعة، وجاء في حديث عائشة من ثابر يعني داوم عليها، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة عند النسائي بن ماجه في الحث على هذا: من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فجاءت من حديث حبيبة الصحيح، ومن حديث عائشة، ومن حديث عند الترمذي النسائي، ومن حديث أبي هريرة عند النسائي بن ماجه. فهي سنة صحيحة ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في تعاهد هذه السنن ثنتي عشرة ركعة. وفسرت رواية الترمذي: أربع قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل صلاة الغداء، يعني قبل صلاة الفجر. ولخمسة عنها: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. وهذا حديث سنده حسن عن أم حبيبة رضي الله عنها، أنه قال: من حافظ، وفي لفظ: من صلى أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وفي رواية: لم تمسه النار. وهذه فضل هذه الأربع، وهذه الأربع منها ست رواتب، ومنها اثنتان زائدة. وربما أو يقول بعض العلم إن الرواتب غير هذه الأربع والأربع، والأقرب الله أعلم أن الرواتب داخلة في هذه الأربع، فيكون جاء فضل الرواتب الست الرواتب في هذا الحديث مع زيادة ركعتين، وجاء فضلها خصوصا في الأحاديث التي سبقت من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصحه. وهو حديث إسناده أيضا حسن، وفيه أنه يشرع أن يصلي أربعا قبل العصر، والعصر ليس لها راتبة قبلها، كما أنه ليس للمغرب راتبة قبلها ولا للعشاء راتبة قبلها، لكن يشرع أن يصلي قبل العصر أربع. رحم الله من صلى قبل العصر أربعا. هذا إما خبر أو دعاء، وكله خير. هو إما خبر بأن الله يرحمه، أو دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة له. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثانية: لمن جاء كراهية يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. والحديث الصحيحين رواه مسلم أيضا، لكن عنده أيضا: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الرابع: لمن شاء كراهية يتخذها الناس سنة، يعني سنة لازمة، ويظن أو أن يظن أن الأمر فيها للنزول، فلهذا قال: لمن شاء. يبين أنه ليست بواجب، أنها ليست بواجب. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله المغفل أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، هذا يشمل المغرب وغيره، بين كل أذانين صلاة يشرع أن يصلي ركعتين. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، وهذا في بيان أنه صلاها عليه الصلاة والسلام. حديث عبد الله المغفل فيه الأمر، وفي هذا فائدة أنه صلى. وهذه الرواية رواه ابن حبان بإسناد عائشة ومسلم إلا شيخ محمد إسحاق الخزيمة وهو إمام جليل رحمه الله، فهذا الخبر يدل على أنه كان يصليها عليه الصلاة والسلام، وأنه حث عليها بقولها ثابت في الصحيحين. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. وما يبين أن هذه ليست من الرواتب، يقول لم يأمرنا كأنه يعني لم يؤكد الأمر، أو لم يكن الأمر على سبيل الوجوب، أو أنه يقال اطلع الأمر غيره. ولهذا قال ابن الغفر قال أنه قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، أو يقال أنه لم يأمرنا في مثل هذه الحال حينما رآنا. فالمقصود أنه أكدها عليه الصلاة والسلام بالأمر بها، والصحابة كانوا يصلونها في عهده عليه الصلاة والسلام. وفي رواية عن أنس، وهذا حديث قال عن ابن عباس، يمكن وهو عن أنس ليس عن ابن عباس. عندكم عن أنس؟ عندكم عن أنس في النسخ؟ عن أنس هو وقع في بعض النسخ ابن عباس، وقال أنه غلط يعني في الطبع، عندي عن ابن عباس، ووقع في بعض النسخ عن ابن عباس لكنه غلط، صح إلى عن أنس لأنه عن أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم. وجاء في صحيح البخاري أنهم كانوا يصلون، أو كان يمتدرون السواري لصلاة المغرب، يمتدرون السواري ويصلون إليها يتخذونها سترة، وكان الداخل كما جاء مسلم يظن أن الصلاة الغريب إذا جاء وداخل المسجد يظن أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليها. وهذا يبين أيضا هذا الحديث أن الصحابة ربما أن كثيرا ربما صلوا الراتبة في المسجد قوله كثرة من يصليها، لأنهم يظن أن الصلاة قد صليت وأنهم يصلون بعد المغرب، وما يبين أنه ربما صلوا أنهم كانوا يصلون في المسجد رضي الله عنهم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ذكرت في دروس درس يوم أمس أن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على من خلف الإمام شخص، الحديث رواه الترمذي والبيهقي، وقد رجعت بعض النسخ بلوغ المرام فيها رواه البزار والبيهقي، وبعضها رواه الترمذي والبيهقي، وقد بحثت في أو بحث في سنن الترمذي عن عجل هذا الحديث فلم أجده، وقد عثرت على تحقيق الشيخ سمير الزهيري أنقله لك بنص قال وما تجد الإشارة إليه أن الحديث وقع في المطبوع من البلوغ وسبل السلام مع زبل الترمذي وخطأ فاحش، وليس ذلك من الحافظ وإنما من غيره يقين، وذلك صحة الأصول التي لديه، ولأن الطيبادي قال في التعليق المغني أخرجه البيهقي والبزار كما في بلوغ المرام، وإذا خرجه حامل التلخيص فلم يذكر الترمذي انتهى. نعم هذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، النسخة اللي فيها أخرجه البزار والبيهقي هي الصواب، أما ما جاء من أنه روى الترمذي هذا ما يثبت، إلا أن يقال أنه ينظر في بعض نسخ رواية الترمذي أو نسخ الترمذي، والظاهر أنه مثل ما نقل وعلى الصواب في التلخيص وفي غيره أنه ليس عند الترمذي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرتم بأمس أقوالا كثيرة فيما يتعلق بسجود السهو ولم ترجح منها شيئا، فما الضابط في ذلك؟ ذكرنا أن سجود السهو الأقرب أن يكون قبل السلام إلا في موضعين إذا بنى على غالب ظنه وإذا سلم قبل تمام صلاته، إذا بنى على غالب ظنه أو سلم قبل تمام صلاته فإنه يسجد بعد السلام في هذين الوضع، وما سواه يكون قبل السلام. هذا هو قول أحمد رحمه الله في هذه المواضع، فسائر المواضع يكون السجود قبل السلام، في حديث ابن مسعود تحرى وسلم على الاتحادي يتحرى وسلم على السلام. وفي حديث اليدين لما سلم حديث هريرة تقصد اليدين لما سلم بخمس صلاته سجد بعد السلام عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي صفة سجود الشكر وماذا أقول به؟ سجود الشكر مثل سجود الصلاة على صفة يسجد كما يسجد في صلاته، لكن ليس فيه ليس يطلع طهارة ولا شيء. أما ماذا يقول الظاهر الله أعلم أنه مطلق يقول ما شاء، يشكر ربه ويثني عليه ويحمد الله عز وجل، مثل ما أنه يقول في سجود التلاوة. سجود التلاوة ورد في آثار معروفة في هذا الباب، وإن قال ما شاء مثل ما روي حمد الذي شق بصري وخلقه وصوره في رواية أخرى تبارك الله أحسن الخالقين. وجاء في حديث آخر اللهم اكتب لي عندك بها أجرا واحفظ عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبل مني كما تقبل عبدنا داود في حديث في مسند بعض الضعف. وإن قال رب اغفر لي أو قال سبحان ربي، وإن كان في الصلاة قال سبحان يعني في صلاته يعني إن سبح فيها فلا بأس. المقصود أنه في سجود الشكر يقول ما تيسر ويناسب أن يذكر النعمة التي حصلت له في هذا السجود، يناسب أن يذكر ربه فيما أنعم عليه بهذه النعمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تقولون فضيلتكم في امرأة تحضر هذه الدروس في المسجد وهي حائض علما أنه داخل المسجد وليس في مدخله، وعندما كلمت ذلك زعمت أن الشيخ الألباني وابن تيمية حفظهم الله قد أفتوا بجواز ذلك، وتقول إنها رجحت أدلة العلماء القائلين بجواز، فزعمت أن القائلين بعدم الجواز جواز ذبح المسجد للحائض إنما يفتون برأيهم الخاص. وما توجيه فضيلتكم فما توجيه بذلك؟ وهل لكل شخص يرجح ويرد ما يرى من أدلة؟ الترجيح من كان عنده آلة ترجيح رجح، والترجيح في مثل هذا يختلف، أقول الترجيح في مثل هذا يختلف. فالإنسان إذا تيسر له أن ينظر في أدلة ويرجح جاز له ذلك. وأيضا لو أتقن بابا من الأبواب على الصحيح وإن لم يكن عنده اتقان لغيره جاز له أن يرجح، هذا ثبت عن أحمد رحمه الله. لكن عليه بالتأني وعدم العجلة في مثل هذا، الأمور مهمة في مسألة هذه. وله وإن لم يتيسر له قلد، فإذا قلد غيره من العلم من يثق بعلمه وكان التقليد سائغا من جهة أنه لم يكن مخالفا للأقوال الصحيحة فلا بأس. أما إذا كان القول ضعيفا أو مردودا فإنه لا يجوز التقليد عندما يكون القول ضعيفا أو لا يصح. ولهذا دخول الحائض المسجد لا يجوز على الصحيح إلا لضرورة، لا يجوز إلا لضرورة. ولهذا وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كانت عائشة ترجله وهو في المسجد وكانت خارج المسجد، ومع ذلك ما كانت تدخل المسجد ولحاجتها إلى ترجيله. وقال سبحانه ولا جنبا إلا عابري سبيل، على الخلاف في الآية وخلاف في العبور ومعناه. فكذلك الحائض من باب أولى. ويروى عن علي في حل الحديث في ضعف إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لكن يجوز أن تتناول شيء من المسجد بيدها. ولهذا قال لما قال ناولي الخمرة من المسجد قالت إني حائض، قال إن حيضتك، وقيل حيضتك، إن حيضتك ليست في يدك، ليست في يدك. فإدخالها اليد لا بأس، تدخل يدها. ثم يبين أن من أدخل يدها لا يعتبر داخل المسجد، ومن أخرج يده لا يعتبر خارج المسجد. من كان داخل المسجد وأخرج يده وهو معتكف لا يعتبر خارج، ومن كان خارج المسجد وأدخل يده لا يعتبر داخل. فعلى المسلم أن يحذر وأن يتحرز في مثل هذه الأشياء، خاصة في مسألة الأدلة التي جاءت في هذا الباب. وإذا ثبتت الأدلة يعني الخلاف يعتبر إذا كان القول قوي، الخلاف يعتبر إذا كان القول قوي. أما إذا كان القول في ضعف ومقال أدلة فلا يعتبر. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.